يقول السؤال: ما حكم البول واقفا إذا أمن من ارتجاع النجاسة إليه؟ إذا أمن فلا بأس به، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لاستباطة قوم، يعني محل جمع الزبالات، وبال وهو واقف عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: قوله قول الحجاوي قوله لا إذا استوى ألا دل ألا أليس معناه لا إذا استوى الحرير وغيره؟ قد يكون، نعم قد يكون المقصود إذا استوى الحرير والقماش، يعني كله سوى، لكن على كل حال أنه إذا استوى فقد صار الحرير كثيرا. وقد ورد أنه لا يصلي في الثوب إذا كان فيه 4 أصابع فأكثر، لكن إذا كان متفرق ولا يزيد على 4 أصابع فلا بأس. أما إذا صار القماش نصفه حرير ونصفه قماش عادي فالظاهر لي والله أعلم أنه الحكم واحد، يعني لا يجوز للرجل. يقول السائل: ما حكم لبس الملابس التي عليها الصور؟ الصلاة قد لا تبطل، ولكن ينقص ثوابها بقدر ما فيها من الإثم والتحريم، ما دام أنه لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، فكيف تلبس الصورة وتصلي بها؟ يقول السائل: إذا دخل المسجد والإمام يصلي ولا يدري متى كبر، هل إذا كبر هل يبدأ بدعاء الاستفتاح أم يبدأ بالفاتحة مباشرة؟ إذا كنت كبرت وهو ما زال يقرأ فاستفتح، لكن إذا علمت أنه سيركع قبل أن تكمل فاقرأ الفاتحة، لأنه قد أن تسمعه إذا كان سورة قصيرة فسيركع قبل، والاستفتاح سنة والفاتحة ركن، فإذا علمت أنه سيركع قبل أن تقرأ الفاتحة فاقرأ الفاتحة، ولو ركع قبل أن تكمل الفاتحة اركع وتسقط عنك في هذه الحالة. يقول السائل: بعض الناس خاصة الذين يلبسون البنطال أحيانا حينما يسجدوا يظهر بعض أثري من الظهر أو غيره، هل يلزمني أن أنبه الرجل إذا انتهى من صلاته؟ وما حكم صلاته ولا يعلم بأنه انكشف بعض عورته؟ إذا انكشف بعض عورته وكان ذلك وقتا طويل فالصلاة باطلة، أما إذا انكشف وأمكنه سترها في الحال فلا بأس كما مر بنا. وعليك أن تنبه أخاك المسلم إذا رأيت عليه خللا أو نقصا في شيء يضره. يقول السائل: أنه متزوج كثير ما ينزل منه المذي، فإذا جاءت الصلاة مسح وغسل الفرج ومسح مكان نزوله في الملابس ثم يتوضأ، هل يكفيه ذلك؟ إذا نزل المذي واستنجيت استنجاء تام واطمأنيت على عدم خروجه ونضحت مكان ما نزل عليه من بدنك أو من ثيابك فهذا الواجب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: توضأ وانضح فرجك، وفي الرواية الأخرى: اغسل ذكرك وتوضأ. نضح الرش يعني انك تصب عليه صبة واحدة بدون انك تجس سفرك او تصب عليه مرارا. يقول السائل: اذا كان يقول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام. نعم. يقول السائل: اذا كانت النجاسة في قارورة كما تكون في التي تكون للتحليل وكانت في جيبه، لا يجوز الصلاة باطلة اذا حملت نجاسة سواء بقارورة ولا بغيرها. يقول السائل: ما حكم الصلاة بالبنطال لأن مدير الشركة لا يسمح بارتداء القميص؟ ما حكم الصلاة؟ ما دام ساتر لعورتك وتستطيع أن تصلي وتؤدي الصلاة كاملة فلا بأس به إن شاء الله. يقول السائل ما حكم تحديد اللحية؟ وش معنى تحديدها؟ أنا ما أعرف ده. أنا أقول حلقها والقص منها لا يجوز، هذا جاء تحريم حلقها والقص منها ملحقا به. وأما سلمة تحديد أنا ما أعرف شو معنى تحديد. تهذيبها يعني ما جازت له. لا، على كل حال دع كل شيء كما أنبته الله فهو خير لك. اللهم إذا كان هناك شيء يشوه ويجعل منظر المسلم غير طيب، قد يزدري به بعض الناس فيكره الإسلام ويكره سمع الإسلام من أجل ذلك، فهذا يزال الشيء الذي يشوه حتى ينفر عن الإسلام والمسلمين. كانت زوجته لا ترتضي اللحية. أي لا، لا طاعة لمخلوقه في معصية الخالق، لحيته هو الذي سيحملها وزوجته لا تحمل اللحية، والمرأة التي لا ترضى اللحية معناها أنها تريد مخالفة السنة. والمسلم يجب أن يختار الزوجة الصالحة التي تعينه على الصلاح والتقى وعلى طاعة الله. يقول السائل ما حكم التصوير بكاميرا الجوال؟ هل هي حكم حكم غيرها؟ والله أنا كما قلت لكم أكثر من مرة، أنا ما أعرف إلا هذه النصوص التي فيها تحريم التصوير عموما وليس فيها استثناء، ولا أعرف شيء يستثنى إلا للضرورة التي تدعو إليه الحاجة التي لا بد منها. وأما كان بالكاميرا أو بالجوال أو أنا لست عالم ولست من العلماء، لا صغير ولا كبير، ولا أستطيع أن أقول لا بأس بها. أنا أقول التصوير حسب الأحاديث فكله محرم، هذا حسب ما أفهمنا من الحديث. فإذا كان عندكم أحد من العلماء الكبار المعتبرين يرى أنه لا بأس به وتريدون أن تأخذون برأيه، فأنا لا أقول شيء. أنا ما أعرف، لست عالم ولا مجتهد، ولا أعرف إلا ما عندي من النصوص. قل السؤال كيف نربي أولادنا تربية إسلامية؟ ربهم كما أمرك الله ونبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كل ما يوصلكم إلى النار تجنبه وجنب أولادك وأهلك أسباب الدخول دخول النار من المعاصي، من التقصير في طاعة الله. حثهم على المحافظة على الصلاة وعلى كل ما يقربهم إلى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة السبع، وقال: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. كل شيء يضرهم في دينهم فعليك أن تجنبهم إياه، مثل ما أنك لا ترضى بشيء يضرهم في دنياهم، فأنت مأمور ومكلف ومسؤول عنهم يوم القيامة أمام الله ربهم. قم عليهم: قوا أنفسكم وأهليكم نار، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. فالإنسان مأمور بالتربية الحسنة على الأخلاق الفاضلة، على الصدق والأمانة والشجاعة والكرم وكل الأخلاق الفاضلة، لأن هذا من أسباب صلاحه. والإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا كان مستقيما على دينه محافظا على طاعة ربه فهو إن شاء الله ولد صالح ينفعك إن شاء الله في حياتك وبعد مماتك. والسائل كيف نقوي الإيمان في قلوبنا؟ قوي الإيمان في قلبك: تجنب المعاصي عموما، وافعل من الطاعات ما تستطيع قولا وعملا، وعليك أن يكون ذلك متمكنا من قلبك. فإذا فعلت ذلك إن شاء الله قوي إيمانك. والإيمان 74 شعبة، يعني أكثر من 70 خصلة، كل ما عملت خصلة من خصال الإيمان زاد إيمانك، وكلما ارتكبت معصية نقص إيمانك بقدرها. يقول السائل: هل يأثم الوالد إذا ألبس أولاده الصغار ثيابا مسبلة؟ نعم يأثم، لأنه يربيهم على ذلك، فربما كبروا وهم قد ألفوا ذلك، فلذلك يجب أن نعلم أولادنا منذ الصغر اللباس الشرعي سواء ذكورا وإناث، لا نلبسهم القصير الذي يكشف عن عوراتهم، ولا نلبسهم الطويل السابغ الذي لا يحل لهم إذا كبروا. فالصغير غصن، والغصون إذا كانت غضة أمكانك تعديلها، لكن إذا صارت خشب ما تستطيع تعديله. فكذلك الولد إذا عودته أي شيء، أقوال أو أفعال، إذا تركتهم عليها حتى كبروا يصعب أن تحرفهم عن ذلك. ولكن ما داموا صغار، إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا تلين إذا كانت من الخشب. يقول السائل: هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ إيش؟ الأشاعرة هل من أهل السنة والجماعة؟ الأشاعرة مبتدعة مخالفون لأهل السنة في كثير، لا سيما في صفات الله عز وجل، يحرفون منها يحرفون كثيرا منها. فلذلك ينبغي للإنسان أن يسلك طريق أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بالله وأسمائه وصفاته، ويثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. يقول السائل: هل من السنة أن يجعل الإنسان في بيته مكانا يصلي فيه النوافل، مثلا يكون مثل المسجد؟ نعم، جاء الحث على بناء المساجد في الدور، يعني في البيوت، من أجل يكون مكان معين للصلاة تصلي فيه المرأة ويصلي فيه الرجل النوافل، هذا طيب. وكنا نعرف يوم كنا صغار أهلنا يبنون مساجد في بيوتهم للمرأة خاصة، وللرجل لو صلى نافلة أو فاتته الصلاة، هذا الذي كنا نعهد يوم كنا صغار. هل إذا جلست فيه المرأة بعد صلاة الفجر حتى الإشراق هل لها الأجر مثل الرجل؟ أجر الحديث حجر جاء المرأة. من صلى في جماعة، لكنها إن شاء الله تؤجر على كل حال. على كل حال، من جلس في أي مكان وفي أي زمان يذكر الله فذكره لا يضيع. فالله عز وجل يقول: أنا مع عبدي حين يذكرني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم.